سوري سبنا في المكنية أول نوي فلق سرتالة أول ونادي حرقني قراتيس أول نوي فلق سرتالة أول ونادي حرقني قراتيس أول نوي فلق سرتالة في طوفاني تعتبني كتف الناس أول نوي أدور الزيادي بالرأي الصاد أول نبي فلقى الخطوب الأخير حبيب وريت أموت هو ناوي فلدى سرقالة الخطوب الأخير حبيب وريت أموت هو ناوي فلدى سرقالة